Yeah.

وفرعون

فادخلي في عبادي.

اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الله العظيم الفاتحة